الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، الحمد لله رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، كرمه الله وأكرمه، رفع ذكره ووضع عنه وزره، أعطاه الشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود، وختم به الأنبياء وأكمل به ما بدأ، فكان ختام المسك صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سمعوا وأطاعوا قبل أن يسمعوا الأمر، وتجنبوا المنكر قبل أن يستمعوا إلى النهي، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأكرمهم وألحقنا بهم على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل السير خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة، فليس بعده من إمام، وليس بعده من قائد، وليس بعده من سبيل إلى رحمة الله تعالى. نواصل التعلم منه، من هديه، من النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في كتاب الأدب أو الآداب، هذا الكتاب الذي يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق ومعاليها. الحديث التالي، آخر حديث قرأناه في الخطبة الماضية كما تتذكرون، ومن نسي يتذكر، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت امرأة على ناقة لها شرود، أخذت ترددها إلى أن لعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها وما عليها، خذوا ما عليها، دعوها فإنها ملعونة. فترك الناقة لأنها لعنت. هذا لكي تعلموا أن اللعنة شيء شديد، من الأمور الصعبة كلمة لعنة. أبواب السفر، أحكام السفر، تصوروا هذا الحديث القادم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الرجل ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير ليلا وحدك في السفر، يجب أن يكون معك رفيق خاصة بالليل. انظروا إلى أي مدى وصل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وأنت مسافر بالليل خاصة ليلا، لأن بالنهار الناس يرونك يشاهدونك، ممكن أن تنادي على هذا أو تجد ذاك، ولكن بالليل قد لا تجد أحدا، فيحدث لك في الطريق شيء، أي شيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الرجل بليل وحده. إذا كانت هذه كانت تنطبق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فيتنطبق على أيامنا وإلى يوم القيامة. ما صار راكب بليل وحده، لو تعرف خطورة السير بالليل وحدك. الحديث التالي في موضوع السفر أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، جزء من العذاب. إياك أن تظن السفر في عهد النبي، السفر إلى يوم القيامة قطعة من العذاب، مهما ركبت ومهما فعلت. لأن كثيرا من الذين لا يفقهون حديثا يقولون صلاة السفر تصلى ركعتين كما قرأنا في كتاب الصلاة، يعني الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء، وخلي بالك وما تصلحش أكتر من كده. واحد يقول لك أنا فاضي مش ورايا حاجة، حصلي أربعة. لا، أنت لا صليت اثنين ولا أربعة، لأن فرض صلاة السفر ركعتين هو ده الفرض بتاعها، هو هذا هو الفرض، مش اختيار منك. حديث عائشة الذي قرأناه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر ركعتين ركعتين، يعني لا تصلح. طب انت في العصر النهاردة هتكون قاعد مرتاح، ينفع تصلي خمسة؟ لا يصلح، لان فرض العصر اربعة، فرض العصر. وانا لا اريد ان ادخل في مشاكل، ولكن ندخل في مشاكل. واحد فاتته صلاة الجمعة، كان نايم لم يستيقظ، مه النائم ليس عليه حرج، لكن مش صحته لليل قدام الدش عشان يصحى الساعة اربعة، لا، ده هو رغم انفه نام، كان على سفر ولم يستطع اللحاق بصلاة الجمعة، وعايز يصلي الجمعة، يعمل يصلي كم ركعة؟ ركعتين مش اربعة. واحد يقول لك يصلي الظهر، هو فات الظهر ولا الجمعة؟ فاتته الجمعة، يصلي الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريرة: من نام عن صلاة أو عن صلاة، صلاة اسمها نكرة، يعني عن أي صلاة أو نسيها فليصلها، يصلها هي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يصلي الفرض اللي فات، اللي فاتك تصليه، يعني أنت فاتتك العشاء تصلي مغرب؟ لا، فاتتك الجمعة تصلي جمعة، فاتك الظهر تصلي ظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب. يقول لك ده السفر أيامهم، لا، السفر أيامهم أرحم من السفر بالسيارات هذه الأيام. الرجل ركب الجمل ومشي بالراحة على مهلة، والجو نظيف، والناس اللي حواليك كويسين ومفيش أي متاعب، إنما أنت راكب مطبات قاعدة تكسر فيك، ومشاكل، وبتوع المرور، ومتاهات طول السكة بتجري فيك. لكن كان زمان أريح، فصلاة السفر ركعتين حتى لما يركب الناس الصاروخ، هي ركعتين لا تتغير، لا تزيد ولا تنقص، لأن ده دين، مش عملية اختيارية تنجي زي ما انت عاوز. السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، لأنه يمنعك النوم، يمنعك الراحة، يمنعك أشياء كثيرة جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني انت رايح مسافر لطلب، خلصت الطلب ارجع بسرعة، فليرجع الى اهله. اذا خلصت الطلب بتاعك ارجع بسرعة، مش لازم بقى تقول لي ما اقعد هنا يومين واقعد هنا ثلاثة، لا، ارجع بسرعة، فليرجع الى اهله، لان السفر قطعة من العذاب. الحديث الثالث في السفر ايضا حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم منها. يعني إيه ذو محرم؟ يعني رجل يحرم عليه الزواج منها دي اسمه ذو محرم. عشان ما واحد يسألك ايه المحرم، المحرم للمرأة، لذلك حتى المرأة نحن نسميها في بلادنا حرمة. حرمة ده شيء محرم، ده شيء حفظه الله سبحانه وتعالى، لأن كسر المرأة ليس ككسر الرجل. يعني إذا لحق برجل عيب ليس كما يلحق بالمرأة، حتى نحن نسميه عار. فلذلك ربنا حافظ عليها، لا تسافر مسيرة 3 أيام مشي إلا ومعها ذو محرم، لازم يكون معاها واحد لا يحل له الزواج منها، ابنها، زوجها، طبعا زوجها هو زوجها بمحرم رسمي، أبوها، أخوها، يعني واحد مش ابن عمها، واحد لا يحل، ابن عمها احنا جينا عليه بعد شوية، لا يحل له الزواج منها، لا يحل له، يعني لا يصلح أن يتزوجها. دي سافر معها مسيرة 3 أيام. وقرأنا في كتاب الحج وإذا نسيتم نتذكر، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، أنا سجلت اسمي، مش هم سجلوا اسمي، مش التعبئة بعثت لي وطفش من التعبئة وجاب واسطة، ولا منطقة التجنيد قبض عليه، هم كان يروح يسجل نفسه اختياري، ولو النبي رجع واحد يبكي في الطريق، وعبد الله بن عمر عرض على النبي لكي يخرج مجاهدا في سبيل الله في غزوة بدر فكان صغيرا، فرده النبي، كان سنه 14 سنة، رده النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه في موقعة أحد وكان سنه 15 سنة فقبل في غزوة أحد رضي الله عنه، أبوه جايبه وجاي، محدش قبض عليه، محدش خده، مش بعته له 50 سين اللي هي عشان يقبض عليه وبعدين 51 سين كف البحث، محدش بعت له حاجة، هو اللي رايح يجاهد في سبيل الله. فمن هنا هذا الرجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، أنا سجلت اسمي هخرج معكم في الغزو، وإن امرأتي خرجت حاجة، ماذا أصنع؟ امرأتي طلع في الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، سيب الجهاد في سبيل الله وارجع لكي تكون محرما لزوجتك في هذا الحج. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر اختياري. يعني السعودية التي تقول إنها تحكم بما أنزل الله، طبعا دي كله كذب، يقول لك ممنوع المرأة تخرج مع غير ذي محرم لغاية سنها 45 سنة، لكن 46 تطلع من غير ذي محرم. ازاي؟ مين اللي حدد 46 و 48؟ من الذي حدد هذه الامور؟ لا تخرج الا ومعها ذو محرم لو كان سنها 188 سنة، ان شاء الله يكونوا شايلينها في جفة، ذو محرم ده هو اللي شيلها في الجفة، انما تخرج بدون محرم لا يصلح، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر، لا تخرج إلا مع ذي محر، لا تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومع ذو محر، يعني ما تقعدش 3 أيام في السكة. طب في سؤال، بنت هتروح المدينة الجامعية، هتطلع من البلد من هنا يوم الخميس أو يوم الجمعة آخر النهار، هتقعد أسبوع في القاهرة، هل دي مسيرة؟ لا، النبي قال مسيرة، فيها توصل القاهرة إن شاء الله تعالى إذا أراد في 4 ساعات مثلا، دي المسيرة 4 ساعات، يبقى تمشي بدون ذو محرم مفيش مشاكل. النبي قال مسيرة، يعني تقعد ماشية مسيرة، المسيرة 3 أيام، لو مسيرة السفر 3 أيام. طب لو امرأة خرجت حاجة في طائرة، في طيارة، وذهبت إلى هناك أختها مثلا في مكة، طيارة تأخذ لها 3-4 ساعات لما توصل، ما تطلع من هنا، تصل إلى هناك أختها هناك خلاص وصلت، لم تقضي مسيرة 3 أيام. طب لو رحت في البخيرة مش تنفع، لأن البخيرة تستغرق 3 أيام، بتستغرق هذه المسافة. المهم ما تمشيش مسيرة 3 أيام في الطريق. هذا هو الحديث الثالث في السفر. الحديث الذي يليه يقول حديث عبد الله بن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محر. لا يجلس رجل مع امرأة إلا ومعها ذو محرم منها، يعني ما فيش واحد يقعد مع واحد منفردين. الحديث المشهور اللي كلنا نتداوله وبنسمعه في الخطب: كان الشيطان ثالثهما. والكلام ده مش حديث طبعا، ده حديث ضعيف، انما خلينا في الاحاديث الصحيحة. وكل حديث بنسمعه يا جماعة لو عرفتم ما بذل فيه من التعب والسنين والعمر لتعجبتم، ولعرفتم قيمة العلم. أغلى شيء في هذا العالم هو العلم، النور. هذا الحديث لم يأتي هكذا، يعني مش الواحد فتح مجلة لقى فيها حديث جابه، لا. لو عرفت ورأيت وزقت ورأيت بعينك ولمست بيدك لعرفت ان كل حديث بنسمعه الان اندفع فيه اعمار ناس، لدفع 35 سنة من عمره، ولدفع 40 سنة، ولدفع 25 للوصول الى الحديث الصحيح، للوصول الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو كان في العمر عشرات الالاف من السنين ما كفت الوصول الى العلم الصحيح، لان احنا مشكلتنا بالنسبة للدين. اللي بتروح تشتري طماطم بتخلي صاحب الفرش يسيب الفرش ويطفش، تنجي وتعمل وترجع. اللي بروح يشتري لمؤاخذة جزمة بيخلي البياع ينسى ان هو ببيع احزين، تفهم في الجلد وتفهم في النعل وتفهم في الرباط وتفهم في الفرش وتاريخ. اما في الدين يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لو اهتمنا بديننا كما نهتم بهذه الامور التافهه تأكدوا مش هناخد ديننا من اي واحد، انما احنا بنلم. يقول لك قال رسول الله كذا: ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. من اللي قال فين الحديث ده مولانا؟ بسأل مولانا كده ما يقوله في خطبة الجمعة فين الحديث. يقول لك والله انا كنت مرة راكب اوتوبيس سمعت واحد حاطط شريط سمعت فيه، دي علم، دي مرجع. او يقول لك جالتها في الاهرام الرياضة مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فيش رجل يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لازم يكون معاك واحد ثالث، والثالث ده ذو محرم، يعني مش ثالث زيك غريب عنها، لا، الثالث أيضا يكون ذو، الثالث يكون ذو محرم. حديث عقبة بن عامر الجهني، ده صحابي من جهينة، يقول عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. واحدة في البيت محدش معاها ما تدخلش عليها. قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. حكيت حماها، يعني انت رايح بيت اخوك، اخوك خبطت عليه امراته جوه يقول لك تعال اتفضل اقعد، لا فلان هنا لا تمشي اخوك لان دي حماها. النبي قال الحمو الموت، يعني الهلاك بيجي من الاقارب، المصيبه هتيجي من الاقارب. ابن عمك جاي البيت ومراتك جوه ما حدش معاه، طبعا مراتك بتفتح الباب والله ما انت ماشي اقعد ده خمس ساعات وجال قدامها تشد فيه، طب اشرب بس كوبايه شاي ولا تشد فيه ولا تفتح الباب. وهو المفروض مش يزعل، هو هيزعل اه لان مش فاهم، لكن لو فهم هو اصلا مش عايز الكلام ده كله. النبي بيقول افرايت الحمو، الحمو مين بقى؟ ابن عم الزوج، ابن خاله اللي هو حمى الزوج، اخوه حتى اخوك رايح لك البيت امراتك تقول له اقعد ولا لا اما يجي وتمشي، ما خسرناش حاجه خالص، مفيش مشاكل. ايه اللي بعدك؟ لان هي لما تقعد معاه او مع ابن عمك حتى مش هتتحفظ في اللبس، يعني لو قعدت مع واحد غريب خالص هتلبس كويس وتغطي راسها ومش عارف ايه، لكن لما يبقى ابن عمك تقول قوم تقول ده زي اخويا، لا فيش كلام من ده خالص. قال افرايت الحمو، قال الحمو الموت، او جوز اختك، جوز اختك يبقى جاي يزورك ومراتك جوه يقول ده مراتها دي عكسه، ده حاجة صعبة، ده كشرية، ده بتطفش الناس من البيت. أنا رحت أخبط عليها ما رضيتش تفتح. تفتح لك بمناسبة إيه؟ وأنت ما يهمكش كلام الناس. يعني ما تدورش الناس هتقول ولا الناس ما تقولش، أنت مالك ومال الناس؟ إيه دخل الناس بيك؟ الناس دول اللي هيحاسبوك يوم القيامة. سوف يحاسبك الله سبحانه وتعالى. فعندما يطرق الباب، عندما يحدث ذلك مفيش فتحات، محدش يفتح. قل له غير مش موجود هنا. حدث ذلك مع فجار الحمو الموت، الهلاك، الهلاك هيجي من هذا الباب. الحديث التالي بيوضح هذا الأمر. نحن نعرف جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب أحد الثلاثة، هو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن آل بيت رسول الله جميعا وعن أصحاب رسول الله جميعا. فجعفر بن أبي طالب هو أحد الذين قتلوا في موقعة مؤتة الشهيرة التي أصبحنا جميعا نعرفها، موقعة مؤتة اللي حدثت في الأردن في الشام. أول واحد قتل عبد الله بن رواحة، ثم قتل زيد بن حارثة، أول واحد قتل زيد بن حارثة، ثاني واحد عبد الله بن رواحة، ثالث واحد جعفر بن أبي طالب. قد يكون هناك تقديم وتأخير، لكن الذي قتل أولا هو زيد بن حارثة أبو أسامة بن زيد الصحابي. ثالث واحد قتل جعفر بن أبي طالب. جعفر لذلك لو ذهبت إلى مؤته كما ذكرت لكم لن تجد قبر جعفر معهم مع القتلة، يعني تجد قبر ده زيد بن حارثة، قبر ده عبد الله بن رواحة، ما فين جعفر يا جماعة؟ بين جعفر وبينهم حوالي 4 أو 5 كيلومترات تمشيهم، لأن جعفر لم يقتل مباشرة بل أصيب، فرجعوا به إلى مؤخرة الجيش لكي يمرض، فذهب شهيدا في سبيل الله فدفن في المكان الذي مات استشهد فيه رضي الله تعالى عنه. لما قتل كان متزوجا بصحابية طيبة اسمها أسماء بنت عميس، فلما مات جعفر وقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما تزوجها أبو بكر ذهب إلى البيت ذات يوم فوجد عندها ناس، لقى ناس قاعدين في البيت، فوجد في نفسه حد حس بالغيرة. المسلم لازم يكون عنده غيرة، لازم يكون عنده نخوة، لازم يكون عنده إحساس، ده المسلم، يعني مش مفيش مشاكل ده زي أخوكي، لا المسلم ده شيء تاني، عند غيرة، عند نخوة، عند حمية. أبو بكر زعل، وجد في نفسه، انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راح يقول له الحكاية. قال: يا رسول الله، دخلت على أسماء فوجدت عندها ناسا فوجدت في نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله برأها من ذلك، كل الشكوك اللي عندك الله تعالى برأها منها، هي بريئة منها. ولكن قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في الناس في المسلمين، فقال: لا يدخل رجل على مغيبة إلا وغيره معه. مغيبة، في ناس بيقرأها مغيبة ودي غلط، هي اسمها مغيبة. المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها، لا يدخل رجل عليها إلا ومعه غيره. وغيره عرفنا من حديث عبد الله بن عباس أن يكون من زوات المحارم، أن يكون محرم لهذه المرأة. شوف النظام، النبي صلى الله عليه وسلم ينظم لنا الدخول والخروج إلى البيوت، مش أي مش يعني ليس الأمر هكذا، لا، في نظام وفي انضباط وفي تعاليم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. كما قلت، عندما نجهل نرتكب الخطأ، لكن لو علمنا لا نرتكب خطأ. تصور أنك جئت لزيارتي أو أنني جئت لزيارتك وأنت في البيت، فطرقت عليك الباب فخرجت لي وقلت: ارجع الآن، مش هقول بقى امشي الوقت، لا، بقولك يعني ارجع الآن، ماذا سيحدث؟ أنا حزعل منك، سأغضب منك، سأستاء منك، بقاني جاي لك تقول لي ارجع. وهذه حدثت معي ولا بد أن أذكرها. وكنت مسافرا على موعد مع واحد في الإسكندرية، يعني مش هنا جنب البلد، وذهبت إلى هناك، ولكي أصل إلى العنوان ظللت يمكن حوالي 5-6 ساعات إلى أن وصلت. طرقت الباب، فتح، سلم علي، ولم يعني فتح جزء من الباب، شهد الله، وقال لي: طيب ارجع الآن، وارجع وتعالى بعد ساعة. فنمسيت نفسي، وزبق ديه رجعني، وقمت جاي راكب وجاء لهم. ما كانش زمان بقى تليفونات محمولة والرسائل اللي بنبعتها لبعض والكلام اللي بتبعتوها لبعض. بعت لي جواب في البوست عادي، قال: لقد خالفت شرع الله. أنا اللي خالفت شرع الله؟ الله تعالى يقول: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو خير لكم، أو هو أزكى لكم. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. أنا قريت الجواب وخدت بعضه وطلعت عليه، اعتذرت له هناك. هذا الصح. واحد يقول لك آية في القرآن، قال لك ارجعوا ترجع بدون زعل، حتى لا اضطر ان انا اقول لابني، يقول له مش هنا، واحد مشغول وانت جاء على غير موعد، وحتى لو على موعد وقال لك ارجع الان، قل له حاضر، فيش مشاكل، تلاقي مشاكلنا ماشية بسهولة. لكن يقول لا بقى ده يقول لي ما ارجع. وقوم اطلع على محطة مصر وجاء على هنا، جهل. بعت الآية قالوا: اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ارجعت، لازم تتحل المشكلة. لأن رجعني، ردني إلى كتاب الله، لازم أرد. فهناك نظام في الإسلام. الحديث التالي في كتاب الأدب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، ما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. في حاجة اسمها الطيرة، يقول لك فلان بيتطير، اللي هو معناها احنا بنقوله يتشائم، يعني واحد رايح لمصلحة الصبح فطلع من بيتهم جبل فلان، يقول ان شاء الله المصلحة مش هتنقضي طالما شفت فلان ده باذن الله ما هيش مقضية، او سمع اغراب بينعق يقول لك لا مش هتنقضي، او جبل جبت سودة، في ناس فاضية للكلام ده. النبي بيقول لا طيارة، مفيش طيارة اطلاقا، لا تتطير بشيء. خلي بالكم في ناس كانوا بيتطيروا بالانبياء، يعني يتشاءم من النبي، وده حدثت مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، يعني حدثت معه. فمن هنا لا تتطير بأي شيء خالص، لا تتشاءم من أي شيء، لا طيرة. شوف جتة سودة، جتة حمرة، كلب أسود، كلب أبيض، سمعت كلمة ما سمعتش كلمة، جبلت واحد، كل هذا لا صلة له بأي أمر. ده المسلم القوي الواثق في قضاء الله وقدره. ما هو المسلم ده لازم يثق في قضاء الله وقدره، فهو مؤمن. ايه اللي خليه؟ وخلي بالك في الجاهلية قبل الاسلام كان الواحد لما يطلع يا جتة سودة يرجع ما يروحش المصلحة، يقول له خسرانة خسرانة من البداية، لان ده قدر ليش علاقة باي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت بقى عايز تتشاءم لا تفاءل، وخيرها الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها احده. يعني انت ماشي رايح في مشوار لقيت واحد بيقول للتاني ان شاء الله مقضية، بكلم واحد تاني قول لنفسك ان شاء الله مقضية، تفاءل على كلمة الطيبة اللي انت سمعت، اتنين بيكلموا بعض كلام طيب، خد الكلام الطيب، انت ليه بتاخد التشاؤم؟ وفي الحقيقة لا في تشاؤم ولا تفاؤل، في ايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. تفاءلت تشاءمت قدرك آتيك اينما كنت، اينما كنتم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا مفر، قضاء الله جاي نافذ. وبعدين بقى اما تطلع في مشوارك ويحصل لك حاجة وترجع بقى تقول يا ريتني ما طلعت، انا من ساعة ما اصطرحت بوش فلان والحكاية كانت واضحة. لا حرام عليك، انت ظلمت فلان، وش مالكش دخل في الموضوع، ما يمكن وشك انت ولا وشني. فاستبعد الامور دي وخلي فيه ثقة في الله سبحانه وتعالى. طيب هل في شؤم؟ نعم، وبيأتي في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. واحد تزوج امرأة لقى الهم نازل عليه كالمطر من حيث لا يحتسب، كل ما يطلع في مصيبة يخش في مصيبة، بلوى يخش في بلوى. لا، غير عتبة بابك، اخلص سهل، واديها حقوقها مش تضحك عليها برضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. عندما عود نفسك الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، قول شد حيلك ربنا معاك، الله يساعدك، الله يكرمك، بدل ما تهد فيه. انت فات على واحد بيعمل عمل انت مش قادر تعمله، فتقول لا اما خرب عشان نبقى زي بعض. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. واحد قاعد على القهوة ولقي واحد بيجري رايح المسجد، قول له تعال انت رايح فين؟ قول له هلحق الصلاه. قول يا اخي العيشة كلها صلاه، تعال بس اقعد معانا 10 دقائق. عايز يقعد معاه، طب ما تقوم انت معاه تروح المسجد عشان ربنا يكرمك، وتعالى الليل كله عيش اقعد على القهوه. طبعا ما ينفعش يقعد على القهوه الليل كله عيش. ان شاء الله تعالى بعد ختام الصلاه ساتحدث حوالي 5 دقائق، فرج عدم الانصراف حتى للحريم برضه إن شاء الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. أقم الصلاة.